بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارك هي كقرآن سورة مريم ثربات من ثرب الرجال كبا نهندا والربوا قدر ربو فطرب بنها تاسسو درسين كأن قناة جولان إيقالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كان يتران جل كبا ربنا آياته تدبرت كيستي ور كفر دبته ور رأي في والله جده إغراء حاسي بودا ور قجيل اللي قجيل لما إدانا في جده ور بدي فلتن اللي بدي ما إسان جالتن سن كيستي إسان إيف نبود ما إسان قبود أفجدت إغراء دبته بودا. أزدت أمس ور كفر سن الرانو إيتوك ور قوفة قوفة كيست دبره قرآن ربي كانت إكسو وان رسول صلى الله عليه وسلم اتهم ان كانت اكسو اتجاهه قصد المدبت آيان تني سبب نسين الرتبوت جانو لمانو يتدبتا اكما سيهين كيستدل في خباب من الارتير را عاص ابن وائل كجدانين قوفا ورمكاتي يروتنتي خباب من الارتي كانتو دين الراقب جدان خبابين كن مسكينة نما لها وسبيل متميت كيست جراس دوبا إسكانا اتلاقي ديني تيسنى غلشي جدين خبابين كوني عاص بن وائل كانان إني ناغلشي جنام مال ديبساه ونني ديبسيف والله لا أقضينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هاق محمد تأتي كفر تدي محمد اتهاد اتكفر تدي خبابين جراكا خباب نما محمد اتأمني صلى الله عليه وسلم هذا محمد اتكفر تدي سين كفلو جرين ديني تيتان سين ديبسو جرين وان سر رافو لكان اكنا جنان خبابين كن اللي مال ديبسير والله ان اللي محمد اتكفر جرين هذا اتدوته بيا قياما خافمته جتوتي غافا گویا کہ اما انی کافا میں کفرتی کا منتی ویرتی ہا کفرتی فی امنتی ننجر جزا کفرتی امنتی دا چت ارگت امنے غافا کافا من کفرتی ننجر تو ہا غافا اتی دوتے قیاما کافم تو تی محمد تن کفر وجدین بکتنتی عاص بن روائل کل مال جچو دے بیتافی بکتنتی ایت ربی تی کیسا إيمان إني رجروك إيمان إني قباتتان أسيتي تكيسي وان تقا استهزائي تقوليسي تكيسي مال جنان يو أكا تجد تسان كا دواني كا أونجرات ريو في تنمانو إنك أنججو تنمانو يو دواني كا أون أكا تجد تسان كا جراتو تاتي غافتان اللي دنيا نوبر جلتي إلمان اللي دنيا اللي هنك أباتشت اللي أكراتان اللي أكم أرى نبرا قوتتان غافتان اللي نبرا قوتو غافت سيك النمار رجلا كوني آيات ربي اللي دكيسو والنبي ربي جلن اللي اتأمنوا لبي دير ربي دكيسو ججو كان الرتي مال جلدو بربي نسيتي كان الرتي آيان نكوني بوتي. أفرأيت الذي كفر بآياتنا إذا آياتو تتنتي كفر سن قرتي يا إرقما كينا قدون نمسني سيكهي ججا يا إرقما كينا تكايانا ما وأرقه ودقيت سيقهين. أفرأيت الذي كفر مينا أوديس ودو أكسي دقيت دبين كيس دقه جيجم أكما آتي دميت دبين سمال نجيت دقه فتوه الذي كفر بآياتنا آياتو تتنتي ككفر آياتا كينا كواكتي وان نتقياما كافبون هنجرا جزاوان دلغني ارغتون هنجر جنسان كواكتسان آياتك انت كفروا دان كواكتسان دقيت وقال كجد نماسا كيس دبري لأوتين مالا وولدا والله اتشت اللي

نمني دنيا تنكيس سجير ونني دبت هندي نبرر فمت ونني دبت هندي لفت نفت إرادة فتم ورافت أقول يا قيامة يوان خيري دبت أمي جزا خيري دا قلفهم يوان هم تولا دبت أمو جزا شري دا إرادة قلفهم كناف ربين سنكتب ما يقول وانني هاتو كان نبرر سنججونكن وفي التركيسونكني akkuma ajajaan tokko waan kana akkana goona jechuuti amriin itti ajajna jechuuf malaa'ikaa keenna itti ajajna inna rusuluna ladayhim yaktubuuna jedha bakka biraatitti ergoodhan keenna bira jiranii waan isaan haasawan san ni barreessan jedha raqiibii matiidillee bira jiran ka warri waa barreessu maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid raqiibii matiid isaan bira jiraatu malee waa takkaillee nun taane jedha kanaafu kunillee maal jechuu kenna كتبي ملائكة كتبا كان أمري في التركيز لين همان قبو أكما حاسوا أفان عرباتي جيجو ربي ملائكة جيجيتما كتبتيسا ونمد له جيجون كن زيادان بدا كن ماليو جن السبب حاسوا من حاسي خناف اللي بدي إسا عذاب إران تيدان اجو سبب بدي من حاسي خناف اللي عذاب ران عذاب تيدان اجو ونرثه ما يقول ونرثه ججون اي ونرث منه اتسان الراني دا الله ما يقول وانن اوديه سخان فدنيا تنا الرادالو دا في جران علماني في دنيا ان اتين افضادو تنا الرادالو في جريتش ويأتينا فردا دوبا غافسن خبان اتدوفا اكو مغاف درا خبا دالته كوفتا اللين قابن قلا دالته اكتما تهي خبا سنگرك انت ديبيا بودل ججا دنيا نرين وديسسون تيسوالي ناخرادين تومي أبان فدي دنيا قفد قباتو إلمان الليها قفد قباتو إلمان كوني والين هنديما دنيا تون اللي والين هنديما أنا أفو عديسة كيساتي قدوفي نمدو إكان واسديت جلدي مجران رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وماله وإيش وعمله والرسالة جلده ما ماتي نساء جلده ما والرسالة وفده مكوني أباته هنا وبليسته هنا هذا ورى إلى إسأوال وفده مكانك هريوت إساته هنا جلده مكوني اللين أهلي نساء أكو مثلا دنيا نساء اللي جلده امتي وحتى سرع إسامبات اللي تهيتي تكا قبروته وقباته قبروته سنو تهيتي كوني اللين جلده ما دلقا نساء اللي خيري تهيتي شري تهيتي جلده امتي أهلي سندرا ديبيا haga fede jalate ka kabri wali mbu njuru abba fede o so himbu alle ka jeru taate namu ka itili sumiti namne lenka itili sumiti dunia sanille hatta sire sani fi uffata huchu rada huchu janaza rada sanille re wali nke sankani ramul kano itachi kesa katikaya hagu makabri sanga humale kutayo itufi sanille yo ambira itufi sanille wa itachi kaya ramul kano dunia le mbira debiti warri le mbira debia warni sabrati ya hudalaga isako yo khairi taate itinga mada ويتباتني ديمنو يو خيري تاتمال جدا قدموني قدموني جدا ندرسا جدا دفع بران نقاها جدا فانكي ند يو شري تاتمو يا ليلها يا ويلها يا ويلها يا بديسي اين تذهبون بها ايسان ديم تنجد اكاتا ارجين بكتغلو دي يا بديسي قرمين ديم تنجد قرمين ديم تنجد كناف جدا دنيا إن جرسان الله ونرثه إشاد الله جتون إراد الله ونرث منه جران منين حرف جرس جدبونان دمير التسمتني ونرث منه إشاد الراني دا لما يقول وان إن هوري جدي اتين افتاد سن وان إن جرسان إلما نجريك إن تفين افتاد سن إراد الله جتا ويأتينا فردا قبع ميسان اترف قياك يا مادا دوما سنتا عن سيمال جل ربين واتخذوا من دون الله آلهة والرب اتكفر يكوني كان مرة هو جل قبني اسم همان تنا كفر جنة كبا إساء الرحاس وإن سنة الرحو كافني واتخذوا طلفة جل والرب اتكفر يكوني طلفة مشركتون يكوني طلفة من دون الله ربي أجدت آلهة قبرم توت طلفة والرب أجدت قبرم قرة ليكونوا لهم أكا إساني فتهنيف ليكونوا آلهان سن ور إسان قبران سن أكا تهنيف لهم إساني عزا ججون جبين أكا إساني فتهنيف ظهيرا ومنيعا ور إسان قرقال والرئيساني بتمس والرئيساني إسان ججبس والرججبة كنما فمان قدما دابت وفتل وكيساني افتهني بسان قبرني جرا والنسان آلهاتا قبرني فمال يوقع فتن كفار قريش مال جرا جان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا رب اتهانو دي السنيف ماليوان براتي فين قبر جنان جان رب اتهانو دي السنيف قبر دوبا ست اللي مال جدا والنسان ربي يجتي تلفتنيف آلهات الرب يجتي والنسان تلفتنيف ليكونوا لهم عزة أكا إسانيف جبين قوة إساني تمس هم إساني تمس تتك أكا إساني تانيف هم إساني تمس تتك إساني تانيف يجون دوبك سايا دان كان هم إساني تمس تتهمو فالا سني تهم جنان ربين كالا دبين أكا إسان جنان سني متي دبين وأكا إسايا دان سني متي سيكفرون بعبادتهم سيكفرون يجون وكتو الأفتاء كافر تونسون والرب أجبت إسان قبرا كافر تونسون وكتو الأفتاء بعبادتهم قبرين سإسان إسان قبرا سوى كتو الأفتاء ويكونون عليهم إسان الرت تهو داف جراتا ضدا يجون فالا يتتهو داف جراتا ججا أكن يجون والنسي لأنبئ الرأي دور قبرتوخان الرامالي بجاسان أركانو قبنيدا قافسان سراترانو دبر سنيدا قافسان بك ميزانا تتنو لقبنيدا غر خيري تنا ولنو قبنيدا والنبئ الرأي فجل دبين سني مثال لا يتدي بانجج والواقع تنقو ياكي يا مادا فناهو ربي مالجر بكبراتي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا جدا والرجال ديما من كار الدنيا تنكيست قبر مني هردف من كن ويتقل قل ينجل من الذين اتبعوا والرئيسان جل ديما إسان قبر سنرى ولرى قل قل ين أني سينتول أتنانتول تنرى فقادو جتشا قيان أكا دنيا كيست أكا في الانجل انسانيمي بكا قريت ما انجل أنوار قبر مكون ما كانوا إيانا يعبدون أكا سورة القصص فاكيست لفت ما كانوا إيانا يعبدون وان هم قبر رجاني قبر انسو مساني تواقتا قبر انسو ما هو كأرى إسانا كانت قبراني إساني كفاني كأني جران كان نون قبر رجاني واقتا ما ري كلا سيكفرون بعبادتهم ججون كفروا بجراتا عبادة قبر انسو ما إسان إسان قبرا كان واقتوا بجراتا نكا إسان هم نجبدو نغرقارتو هم نجبدو نوفتمسطو نوفتهن جران سليمتي قبرين سميسان إسان قبرنوا وقتوا فجراتا ويكونون عليهم ضبا إسان الرتي فالا تهورا فجراتا فالا إسان قرقاروا فورا قاعدت بيان نتجللنا إسان اللي جلفنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا جانين أرى سبري أبني وروانوس سبري أبني أبسنوس تبقى مجرانين وما أرى هما وان وليقون انجروا نولين والربيدات إسان اللي والربيدات يجا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أيها الرسول هنقر يا إرقماك إن جران أمس تكا هنقر يا نموى أرقو لسر عمله هنقر يتينكني أن أرسلنا الشياطين نتشيطان قديفن يجو شياطين يجون ورا المطرودين من رحمة الله شيطاني المطرود من رحمة الله ومن كل خير إساء رحمة ربي إرى درب من إساكم مثلا وان خيري تهون درى درب من شيطان جلان نوتي شياطين كان قد إيف نججا سننقر يا إرقما كين على الكافرين كافر توت الرد تأزهم عزا ججون تأزهم شياطين نسن إسان كافتي بديد لقو الرد إسان كافتي عزا كافين سججا كافين سإسان كافتي شياطين نتيسان نتي قديدي فنسون نمني يو خرارب بي قديدي سي يو خرارب بي رابه شيطان نسان جفته شيطان نسان جفته كون مالي سقول اري تأوزهم أزا ججون إسان سجوفتي غرام عسياسة نت أزا سجوفتي إسان هرقوفتي قديد أبطون دندهن asliti azzi jachun sagaleedan jedan sanumarrahi azizun ka azizil mirjali ka jedan kun waita shiddadan ibiddi jala jabate wan ibiddarra jiroite haatahu wan biraatu haatahu dangamale ol danfe danfasanin aziz jedan wanin sagalee kennuuf jechu الرانتنا تؤذهم أذن جدتهم كنا ستي أي تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهيجا جدتهم إسان سجوف إسان كافتي جرى بديد لقد إسان كافتي شاتين نسون أذن قاسم سإسان كافتي جدتهم كنافو شيطان والنسين دلائي دمال رئي خرا أجيلا كي ستاو أكما ككتي إبليسين سن خرا كي دريرا كنا كي ستاو خرا رائسان توا ورى سجلتهم فتن أرجتو يو قبروتك كل كل فمسوتة تاتمالي جدان ورى كل كل شتيو تاتمالي فكو تنون جلان بهو جدان ربي اللين ابتلاعا في إيسا قديسة ريد آخراتا أقنا بتطور انتهو ابتلاعا في إيسا شيطانا كان نمت قديسة ابتلاعا في أنا كيسة ابتلي أبدو يقول في جدان ميلان اللي اتدامتي نمكنا غرنا غرس تشيتي وسواسي جل في جريت هيا مقوديس ايقا انك ابداته مالي في موتما تتكاهو دندتين تقبروتك اياك اقا ورر اقا نت امنين دندتو ورر نت امنين اسي اتش اقابل يجو غرفيتي او في جيجو كاني مومن توتا قبروتك اياك القلو اندندتو جريت سلطان لكي موتمان تي دندتين تي أجدما نما ستي أماني في جلا ديمي كوفا جيجو كسيرو بومسي دوبا مال جدا ربين إرغما إساتين فلا تعجل عليهم يا إرغما كينا اتن عريفتين جدان جرا كان أبو متي أذاب اتبو سجدت اتن عريفتين جدان إنما نعد لهم عدا نتئسان ما في لكايا جرا لكاينسا إسانوما فلكايا جرّا لكاين سيتون كوني تكادلجا إساني تكتكا لكايا في جرّا تكتينو لكتينها فتو إدرت جافتا مودي ماني ديك أوجدو هندرت جافتا مودي ماني إتنجرجرين أمم تبلي سيتة إتنجرجرين خماميتي وان دلجا مرا تكتينو لكتينها فتو لكايا في جرّا هين جافتا ماني يجتو رجان تكا مو همان هفي هغنامتي إنما نعد لهم عدا وهير مقبابتو يسي لكايا في جرججة إسانو قيوكاني هقوما بالم نكير نقهو قيوكاني هما قد جراتو فنتاني اتنا ريفة ججورا جامانا مرتنو صحيحو يوم الحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين تشونكوني واذكر ايها الرسول دبدو ما يرغماكين يوم نحشر المتقين غافنوتي ولتك ابن ور ربي صدات متقطوت سنغاف ولتك ابن متقطوت تشون ور ور ربين دلغا جدي هند دلغني ور ربين الرافغا داجدي هند الرافغا تن متقطوت تشون ور ربي في صداته ور ربين بوثتي امانه أكما سان والربي نساني كن رد الحمد لله جدي شكري ربي وفي قدي قياك يا ماتي في كرفاي هنتو والربي صداتو جدام ميد بدو حاسي أمتك يتفيا إرقما كن يوم نحشر المتقين قافا والربي صداتو سنو تولدت إسان قبنو تكاك إسان أوفنو نتينكن قياك يا ماتي قيان إلى الرحمن قرى الرحمن اتك أوه رحمن جتون ذو الرحمة الواسعة إسا رحمن إسا بلآته قرى ربي رحمن إسا بلآته نتك إسان أوه نسان سوالتك أبني وفدا جتون ما نقدو كبجاها لتهنين جتا تكا كيسما كبجا وفدي جتون كيسما كبجمتو بكا كبجاتي في ديمت وفدي جتون أكنا أرض الله الدنيا نكتمت تدلق تلوغا كنوي تجدا وفدين كنادو في يوجدا وفدين موتا تبرا ديم وفدين رفيع المستوى صدر كان إساني والفودمات والآنا تهتوكو موتي كنادو بيسان جدو أكنمت تدلق تن وفدين جدونكم إسان اللي والرقباجاتي كردين إيمان إساني كنون تقوى كان إساني كنون المتقين جديمي تقوى كان إساني كنون إسان كبج وفدي كبجات وفدي أبتي دي موكتي سكيسد دي فكالفة دي مومي وفدين كبجات سن سنوي توليك أبن سمي هميا إرقما كينا غر رحمانتي ويا قياماتك ربي صداتون إساني أكو مجد نكانا أمري ربي تولجت جوفي وربين الرافقات أجل الرافقاتون كبجاكنا أرجتن وفدا جتون مال جتون يما معنى نساء حالك بجمو تهنين جتا حالك بجمو تهنين ويتدر ربي إسانية التئساء والدتك أبن سمي دبت حالك بجمو تهنين أي مكرمين معززين جتون كبجمو ونسوق المجرمين أما اللي مي دبت ويتأوفن جتون نحشر مثلا ذات أتفيق نس غاف أوفن أما المجرمين كانهن أوفن لف أوفن كانا ورب دي كان ما تسايا بجيس كبجا وهيتون قبن ونسوق المجرمين ويتورب ديدا ورب بدو أوفنسان اللي ميدو بدو إلى جهنم قرب الدالت كإسان أوفن وردا جتون أي إباشا دانقا ملي تيبوتو حالة هنين جتا حالة تيبون إسان ميته جرتون ورد جتون كن أسلتي لقبؤودا لغاتي في لغبوودا ورد يجون كادورا لغبو سنين جنان أما أنت نسيتوان اتفاد ممالي ري لغبو ينسي مجره لأن إسان بوال لغا جهنان لغا دغني إراس اللاوان نجدانيم مالي في واني لغا سنبواني تيبو بيوداف لغا سنبوان أصلين كان الرافودة مي واني كتابان ويتفسروا عطاشا ججد ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا جدي واني كتابان يفسروا ورد يفانة أصلت لغبوه نمني لغا ويتبو مالي في ديبو بهنساف لغا بوا دبين بكيت ديبو بهنيمتي ويتاجد اكان ونسان اتكنمو كمر ايمان نساني چري جلائيات ونسكنمو نيازم بالله تنافو ونسوق المجرمين ويتور ببادو وفنسان اسمي حاسي ججا ارغما كينا الى جهنم اگر ابدادتي وردن حالا ديبو توتانين حالا ديبو توتانين فيسان وفن ججا نعد لهم عدا جتشو معنا نسامة لفجدو اتنجل جريا ارقما كينا إنما نعد لهم عدا جتشون نت إسانيف لكوينا لكاين سيچا إسانيف لكوينا وان إسان دلقان كان هند لكوينا ولتكابو متجر دلقا إساني هند لكوينا ولتكابو متجر اتنجل جرين جتشو لفتنا فتو تكامو إنما نعد لهم عدا إسانو ما في لك يجر لك إنسان يرونو دموكاتي لو موكاني أسر بللي فموكاني إتنجر جرين لك ما في تمجر هفور ما تكوط اتحافي هذا سن أما كيسا كنا نجر جرين جتش نعد لهم عدا إساني بلقوين لك إنسان سنتان سيما الجردوبة انتبهوا لهذه الآية لا يملكون الشفاعة ربنا ما ورى ربي صدا في دبته ورى ربي صدا نلي مجرم توتا دبته ورى ربي صدا تسان قرى ربي تتبو يا قيامة أكاتا نسان اتقوف من أكامي جريه دبته كسما كبجا تبكى كبجا تتبين تهالتهنين قرى ربي تتبو لتك أبا من جيشو دبته سن ورى ربي صدا ورى ببادون كوني أمو هن أوفا من قرى إبداء أوفا من وردن جيشون حال إيبون همتو نسان اتجرتون قرى إبدادت أوفماني جيشو دبت دوبا يججر كان لمن دبت بودا مال التانسي مال جدا لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة كامي ورى من قدوم من هنقور فنكون يوجد أن انتبهوا معنا لما قبابكتانتي كأسان كن كم كتاب نكين اللي أزي كانوا تركا كم نتفسر أجر كوني لا يملكون الشفاعة مجرم توتا كان جدا مجرم توتا نعم سيد دبتا أمني ببادون كافر توتا نكوني لا يملكون الشفاعة من قدما نما افتابت دندهن من قدما وفي نما رابت دندهن نمني برال لي من قدما إسان اندابت دليل كان مرا في ديجها إسان اللي من قدما نما اندابت الرئي والربديتي نمني بديك أبو نما كان بديجا لا نوباسا رجتون أقل ما نماتي توي فورة تاما إن فورة تاما يودر وفي نقاتات نما بديك أبو كان نوريسا جنه نمني دبتا أصونا مخلوق مفراتات arraan sana dubbiin bakka itti namni walii dubbatu iyyuu miti. Guyyaan guyyaa ambiyoonni marti maal jedhan? Nafsii nafsii jedha. Ambiyootummaa ambiyoonni rabbiitu guyyaa lubbuu tiyya lubbuu tiyya jedhan. Guyyaan guyyaa haadhaa fi ilmoon jaartaa jaartii wal dheessitu. Kanaaf jecha laa yamlikuuna shafaa'ata. Ummanni mujrimtoonni sun maanguddummaa takkaahuu wagaa namaa dhaabatu jechuu. Maanguddummaa dhaabatu nam tokkoofuu maanguddummaa dhaabatu hin danda'an. Ree maanguddummaan nama rabbitti amaneef malee hin taatu asitti irraa na fayya'uu maaliif barbaachise yoo ka jedhamu taate warra isaan kana gabbarutu maal yaada? Jarri kun haa ulaa'i shufaa'una indallaa. Rabbi biratti maanguddummaa nuu dhaabatan jechuu isaanii yaadan. Akka isaan yaadanitti jarri kun warri gabbarame kun maanguddummaa isaanii dhaabatan guyyaa qiyaamaa akka isaan hin gubamne. Kanaaf rabbiin asitti maal jedhare warri rabbitti kafare sun laa yamlikuuna shafaa'ata. Maanguddummaa nama tokko dhaabatu wahiituun han dhuurfatan. Illaa man ittakhadha inda arrahmaani ahadaa. Illaan suni maanaa laakiniiti jedhan. Maaliifi dubbii duraa saniin addare. لكن إلا يجون كن بمعنى لكن هاته من اتخذ عند الرحمن عهدا نمن ربي برتي أهديك هايتي نمن ربي برا أهديك أبو أهديك أنا مراني أي عملا صالحا دلقا قاري نمن ربي برا قبو أكيدان إساك قل قلو تاتي كدلقا نسا بريدة تاتي كسلاتا تابتي كواجباتهم دلقي حرام الرافقاتي maanguddummaa dhaabatuu ni danda'a jecha. Maanguddummaa dhaabatuu ni danda'a. Ree mumintoonni mumintootaaf maanguddummaa ni dhaabatan shafaa'aan ni dhaabatan shartiidhaan dhaabatan malee. Shartiin maali? Izni argatuudha. Izni argatan malee abbaan fedhee dubbatuu hin danda'u guyyaa qiyaamaadhaa maanguddummaallee dhaabatuu hin danda'u izni argate malee. Ammas waradi alahu qawla rabbiin dalagaa isaa jaalatuudha. Dalagaa isaa jaalatuun kan ammasitti dubbatamaa jiru kana. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هاته نمن ربي برتي حديث الفتح دلقا قاري نمن ربي بركايته كأكيدا نساء دنيا كي ستي كل كل تاتي بالإيمان به ربي تأمنوا دان وبرسوله إرقوت إساء تأمنوا دان كدلقا نساء تلتي ما نقدم ما ندابة تاجتا تفسيرك نبرتي طيب كوني آياتو تهدتو akkana tahuu irratti gargaara. Haayatoota hedduutu akkana tahuu irratti gargaara. Jara warra kaafirtootaa kana isaan illee maanguddummaa namaa dhaabatuu hin danda'an. Maaliifi rabbiin dalagaa isaanii hin jaalanne namni inni nu gara ibiddaa oofamaa jiru ibiddarraa bal'uun naa baasaa jechuun waan maluu miti. Maaliif zaalimiina min hamiimin walaa shafiicin yuxaa jara rabbiin kaafiriin keessatti illee famaa tanfacuhum shafaa'atu shaaficiina jedha mudassiriin keessatti illee. Kanaaf jecha maanguddummaan takkaillee homaa isaanii godhuu hin dandeettu. Maanguddummaan takkaillee isaaniifis hin dhaabattu. Maanguddummaa isaaniillee namaan dhaabatan isaaniifillee dhaabatamuun hin ta'u. Ulamaani kanarraa maal fuudhan? Yoo namni biraatu isaanii maanguddummaa dhaabatuu hin dandahin maanguddummaan nama biraatu isaaniif kan dhaga'amne yoo taate isaantu maanguddummaa dhaabata jechuun fagoodhaa'u jedhan. Nama isaanii maanguddummaa dhaabateen dhiifamu. Kammaan maanguddummaa isaanii dhaabanna osoo jedhee kan argamu taate maanguddummaa isaanii dhaabatuun tokkoon ta'u. Maaliif zaalimiina min hamiimin walaa shafii. Maanguddoon hin jirtu zaalimtoota. Maanguddoon isaanii dhaabattee jara kana nuu baasaa jirti. Tayyib zaalimtoonni sun isaanuu maanguddoo ta'an jechuun akkamitti mala? Isaaniifuu maanguddoo dhufte qeebaltii argattu isaanii dhuftee jechuudha. Abbaan Adwaa ul Bayaan aayanni yoo waa lamaaf malte jedha. Aayanni waa lamaaf yoo malte. Maanaa lama yoo qabaatti. Maanaa lachuu sahiha yoo ta'e adillaa keessatti lachi irrattuu ni fassaramtii jedha. Amma gara kanatti laa yamlikuuna shafaa'ata jechuu kana mujrimtoota qofa irratti oolchine. Inni aayanni mujrimtoonni illeen dubbatamee dabre yawma naxshurul muttaqiina jedhe rabbiin muttaqtoota illee dubbate warra rabbi sodaatu. Wanasuuqul mujrimiina jedhe mujrimtoota illee dubbate laa yamlikuuna shafaa'ata jechuun kun lachituu deebi'a jedha. Warra muumintootaatitti illee warri muuminaa sunillee maanguddummaa wahii dhaabatuu hin danda'an. Kammaan muttaqtootaa sunu maanguddummaa dhaabatuu hin danda'an. Illaa man ittakhadha inda arrahmaani ahadan jechuun nama rabbi biraa ahadii qabu malee ahadii amala saalihaa. Ahadii kana ulamaan hedduutti fassaranii akkuma reefu waan maanaa keessatti akeeke sana warri garii laa ilaaha illallah جدودا كلمة توحيدا جدي ورفسرة تجرا ورجالين صلاة جدي ورفسرة تجرا عملا صالحا جدون كن هندوان جرامي سوا ولتكابتو أحدا جدون أي عملا صالحا جدون كانتو معنا علماء اتفسر سهم دو كيسا قبجان ما ليه عمل صالحا يوجدني لا إله إلا الله عمل صالحا صلاني عمل صالحا قولي سمرت كيسو مسينا جدشاوي سهل دوبا ور ربي متقطوتاتي ور مؤمنتوتاتي في ور كافرة اللي لا يملكون الشفاعة من قد ما رابطون دندهن إلا من اتخذ انتبهوا هنا ريفو استثناء منقطع جن ما لي في دبين كدراتي بكبودا ولا أرى متقطون نقافة كيسة سينا استثناء كوني متصل يجو ور ربي إلا من اتخذ عند الرحمن ور ربي برد قرأتي مالي أحدا جدشون دلقا قاري ور ربي برد قرأتي إيمان ججب ربي براقب مالي جر إيمان ربي براقب سن شرطي لمان شفاعين دابتا شرطي لمان مالي إذني أرغتو حيام ربي را أرغتو من قدما دابت داجتو حيام أرغتو أما دلقا إسانيتي في دلقا ور من قدما دابتني في سن الله ربين جالتودا شرطي كنان من قدما دابتو في ندن دهني جدو يو ور إسان من قدما دابتني في الله ربين دلقا إساني جالتو جنره بديهو بالدجرة أكمتي من قدما تاتي تبقاهو أكمتي ربين دلقا إساني جالت جنره كجد أمتاتي كافرة في عسات الدنبا سودا نما كافرة من قدمان دابتو كافرة كفر إرتدو إيه من قدمان إسان دابت ولكن نمتج مع سياق أبينا أسو أكيدان إساق الكل أكيدان إساق الكل ولكن بديد لغي جرا بديد لغي سني يوك إبدادا قتاته من قدماني أرغت مالي أكيدا إساق الكل من قدماني أرغت ولكن من قدما أرغتون كوني ورضي الله قولا جدتون غافة معنا لمن رتفة درامي إسالة أقيدان الرجاء على تمتجرت وان إبدتنا مهم بسو أقيدان بدودا بكتنا نمو أفهاياتو نم بكتنا نمو أفهاجة بيسو يو أقيدان كل كلو تاتي بدلة سينو نمو بايا يو أقيدان كل كلو تهين إبدابهن دندو كناكو مارة أقيدا كل كلو إن كابوساني جالال سربيت حق تجججا هاتهو بدي دلقي حاجة دلقي ساني في بدلقي نقوبتا كاكسيتي من قدما دابتون لدن دها مايشا من قدما نمشرتي ميبان تاتيري إذني أرغتو في ربين دلقا نمتج شافعاتي في مشفوعة اللي نمتج من قدما دابتو دي في كمان قدما دابتني في اللي ربين جالتو داجتو لافقنا جنة آياني لچررتو فاكترمتي إلان بكمو في جرتي جتو قافص متصيري وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تبين دابتان جروبا مليون ربين نوفها سواجر وقالوا جلن من ربتن أمن مجرمتون نكون جلن جر اتخذ الرحمن ولدا ربين المغدات جلن وقالوا جتشوك أنا كيسا قوسة سديت جل جلن رمان يتدبتن أدلا يولالي يهودان كيسا جلني ورد عزير المربي تجدو إسان عزير المقرأة تجدان يهودان نصاران أمو عيسى المقرأة تجدان والكريستانة كفار قريشي قرين إسانيك تجدان الملائكة بنات الله تجدان ربين ملائكة بنات إساتي إسي المقرأة تجدان ويتكان وقالوا جدان كمجرم صوتا يجركم مرتي والمجرم صوتا ينوف قالوا خنان كاسيتي دبتمي دبر مجرم توتا كان مجرم تون نكون جرانا مسغوسي مرتينو تمتاتي هاتاتو اتخذ الرحمن رحمن غولاتي ربي غولاتي جرانا ولا دانيل ما غولاتي جرانا لقد جئتم شيئا ادا جردوب ربي قالوا اتجدوا هاسويني على كيسة كومي هاسا وماجرة أشد أمود بين جبانا نشانة كجيل ربين لقد جئتم رقاد افتن إسي ور أقنا هاسا وكن رقاد افتن شيئا إدا وان بدون إسا دانقا ملي قدة افتن جيتشا لقد جئتم شيئا إدا جيتشونكن أي صعبا وان جبا وان بدوم كيسة دانقا ترى جيتشو أي منكرا عظيما وان جبما دانغامله جبما تهجتن جچو ايدن جچون تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الارض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات جچون كسميتن تربن لين ياتو يتفطرن منه اذا كان الرب بقق قداك ديات حق امرين كوني قدتو حق امرين كوني فكتا دا ربي العلم قبجتون كوني هينين فكتو مخلوق نجركم مرتي قدن اساتي ولين سمي لين جج كان دغهو ارا جج كون اسيج بيسيسو ارا كببقا قودا بديات وتنشق الارض دتشين لين كببقايت وتخر الجبال غار لين ككوفتو حدن جچون حال ديغمتو تاتين جچا منهدمتان اي حال كونها منهدمتان غار لين كجيجيدو تخر جچون كجيجيدو جچو الجبال غار حدن حال ديغمتو تاتين ديغمتي كجيجيدو جچو ما جچو ريدو بينكون وان إسان جدان كان وان علمنا ما جد كان سمي في دجي في غارين اللي دغهو دتبن جچا اتول فات جچا دانغامله إسان اتول فات كعلمنا ما تتلاقه كون جچو علمنا ما كون جلل النساء دانغا ثرو غرتيسا ان دعوا للرحمن ولدا وان كان مر إسان اتول فات مالي وان سمي دجي في غارين كان كان هند كان اتول فات كون مالي ان دعوا للرحمن ولدا اسان وامو اساني كان للرحمن ربي مقاده اساني كان ولدا علما علم ربي همو اساني كانت وقت الدول فاتجه وان سميلين دو رياتف وان تشيلين دوتف وان غار لين كوكوفيف تديغاميف قدين ربي واللالنيف مخلوقني بني البشر كون علمنا ما كون قدنا ربي ولا لنيك أن دعو للرحمن ولدا ربي علمك أبجد جودان همان ربي علمك أبجد جودان إسا همان كانت وكانت إسانت ألفاته جو واني ألفات سيسا هغانا غهكوني علمنا ما كان جدو كيهودا كنصارى كأمتا قريشي كان جدو أن كان في ورما علمك أب ربي جدو يا دهن دتي هغانا مر الفاتو دبي ونكم بدوم نسا هغانا غاجيت هغا سميد تشيمباتو دتبسك وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ايغا سني ربي مرتي كنتا علمنا ما كان جدان دبي هغانا فكتو هغانا حماتو جداني ربي علم قبا كان هغانا فكتو كان جداني وما ينبغي للرحمن رحماني سنيفين برباچيسو اي يتخذ ولدا علم قدتون اسافين برباچيسو علم قدتون اسافين برباچيسو علم قدتون ورق ابينا تهجم نيتي قبات تهجم ربي نيتي اللين قبو علم اللين قبو ربي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربي لم يلد ولم يولد علم اللي نرجني علم وان برال الانسانين انتلن اللي انتلمن اللي يجا دوبا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ربي برباچي سان ثاني علم قدتون ججو سافين برباچي سو علم قدتون ما لتهجم اني هو الغني المطلق اني دوري سدرم ما اساكي ستي خمتك كمخلوق كانت تهجمني كمخلوق نمرتي ستهجم مال قدا علمات تهجم كنابو علمنا ما حقا قدسين سربي إسان قدسين ونجل إنسان وما قدر الله حق قدره حقا سلا ربين قدس فموت أمال نمني إسان قدسين يجو إذا كانت وان إن انقابن إسات إركسان كون مرتي صفات ربي كيستي نقصي جنام إرؤولا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض أي ما كل ما في السماوات والأرض واني دجي سميت ربان كيساتي واني دجي كيسال لنتاني إلا آت الرحمن عبدا يوغر ربي تتلفتمالي عبدا يجون قبر حالة ساتين جتشو معنى كنا أي خاب أن ذليلا قد قرأت حالة ساتين أف قد أبي أف قد كيس حالة هين يو يشتر في مالي انتان واني سمي كيسان لي مرتنو رب ماف قد قرأت واني دتشي كيسان لي رب ماف قد قرأت جتشو آية برا سورة النمل كيسة ربي مال جدا وكل أتوه داخرين جدا وكل أتوه مرت إسانيتو مرت بني البشر ملائكان جنين إنسين مرت إسانيتو أتوه رفر ربي سنت جدا داخرين أي ذليلين صاغرين أفقدك أبسني أفقدك أبني جدا قدتك آتني رفر ربي أفقدك سندورا كناه أدريك سنبيتها جدا لم نكن أدريك سنبيتها لقد أحصاهم وعدهم عدا ربي إسان ولينتهج ربيكم سيساتي أحصاهم جدون إسان لك هجر بيكم سيساتي إسان ولينتهج إسان ولدتك أبيجر وعدهم عدا إسان لك هجر لك هجر وعدهم عدا إسان لك هجر لك هجر نموت اللي نما كانت يجو دلقان إساني اللي تأكنات يجو نما كان هند ربين أنفاس إساني هند حفور إسان بافتني ديفة هند أكبسا ذات إساني هند دلقا إساني هند لكاه ولدتك أبي حركاك أبا جيجو أحصاهم جيجون أحاط بهم علمان بيكم سان إساني التمرت جيجو وعدهم عدا جيجون تكو تكو نللي متى إساني في دلقا إساني تي ولن لي إسان لكاه بيكا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا مرتي ثانية ورى ربي تلفو رافجرة تقول يا قيامة فردا كوبا ما كوبا جتا ما تابا ما تبي جتا توكو ما توكون كهما برنجر دلقا إسامالي جتا دلقا إسامالي كهما برنجر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إسان ورى ربي أمنا إيمان دقاك أمنا وعملوا الصالحات دلقا غاري لك دلقا سيجعل لهم الرحمن ودا ربين إسانيف تاسسة جتشو رحمانين سن إسانيف تاسسة ودن جتشون أي المحبة جالل إسانيف تاسسة إسان اللي والجالتو إسانيف تاسسة ملائكة لن إسان جالتو إسانيف تاسسة وفي اللي إسان جالتو إسانيف تاسسة جتشو ودن جتشون جالتكم مراقبة ربين لن يحبهم ويحبونه جدامي كإسان جالت وسيجود الدانة سندبان سيسيد صوت برافدة يحبهم كيسان جالت ربين كيسان جالت يحبونه كيسان اللي كربيه في جالت انجيجا ربي اللي نجالت جالة لإسان يفقر يجون كن سدين والتقابات جان حديثة كيسات اللي كروه ربين قبرت إسايو جالت نادى جبريل جدامي جبريل تلال لبيت جبريل جالت دو أني قبرت خانين جالت دا جدينيت جبريل اللي جالته ورسمي تت اللي همي ورسمي اللي جالته جالل تدچي كيس اللي ساف خايم تيجران إذن ور رب تي أماني تلتو دلقي رب جالل إساني بخايا كناف علماء عاملين ور علماء كوان دبت سنت تدلق كشرع ربي أك إن تفت اتبولو نمني مرتين جالتا وولين دلتي تيمي وإسا بيكي تيمي تدقيت تيمان إسا جالتا يو إني أكا ربين شرعي سنفيدتك أبتي حق ربي سندبتي جدي إسا جالتا كناهو مارد إن الذين آمنوا إيمان إساني إيمان قدابتا ربين أكنات أمنا جدين سنماني وعملوا الصالحات دلقا ربين دلقا جدين لي مروما دلقا تلتوهن دلقا جدو كناف ربين سنساني بكار جاللت ربي تنهو أكا ميوك جدا تاتي كوني صفة من صفات الله عز وجل صفة ربي كيناتي جاللتي أك في فردتي جالل إسام ملو قبروت إسا جالت ربي جالل إسام ملو قبروت إسا جالت فجالل مخلوقاتين كوالين فكان ربي ليس كمثله شيء واني سوال فكات جيرو كنافو جالل ما إسام ملتو قدن إساتي ملتو قبروت إسا جالت هاججوتا مخلوقاتين كوالين فكان سنتان سيدو بمال جدا فإنما يسرناه بلسانك نتين كوني قرآن كان لافتفن جدا قرآن سرتك رامخان يا إرقماك إن لافتفن جدا بلسانك أخانو مكيتين سيف لافتفن جدا أي بلغتك اللغة مكي أخانو معرباك أتي دبتون جدا ربين قرآن كان يتبوفن أكمت بوفن جدا بلسان عربي مبين جدا أخان عربا كل دام بوفن جدا أستي بلسانك جدا كوني مار سيف لا فيفنا يا إرجما كي القرآن كان سيف لا فيفنا أفانو ما كي تبوفنا سيف لا فيفنا وصفان بلا تهي برات تجمامي أفان إسات الرب بوسيفيد رسول كان أفلا فيته مالي جتشو تجراري لتبشر به المتقين قرآن كان أكا تجمع تشيفتو في ورى رب صداتو ورى رب صداتي وان دلقا جلان دلقي هم ترارو قمسان أكا جمع تشيفتو وتنذر به قوم اللدة إذا كان أنا ملئ أقصد أجبتوه أو ملدا يجون توتا مرمتو جبات أو ملدا يجون توتا مرمتو جبات اللي ورى أرى مرم كرا ورى مرم ملد جرانين توتا تران مرمتو وان هم فكان أقلمان نقل دا وان أفتك مرمتو يجون أقلين وان تفيات نقلين وان شرع الرادو فيه ati akli ke tin nakli dura dabatun inta wan shar irra du fesan ak in du fetti fudatu damale akli ke tin tahmon tahujette ittilalun inta akli salimni tabi'a lin nakli jaran shekhul islam taymiya akli salimni akli fayya kabdu tashubhata fi wan biratin asi akidawamte himbadin akli kulkulun warab irra du fesan akumen du fetti fudati yechu wa akumen du fetti fudati kanaafu qur'aana rabbi wanni laafise afaan arabaatiin illee afaan rasuulli dubbataniin godheef maali akka rasuulli warra rabbi sodaatu jannataan gammachiisanii warra ammoo moromtuu jabaatu ibiddaan azaaba rabbiitiin akka sodaachisaniif eega kana lamaan jedhe booda maal jedha duuba rabbiin wakama ahlaknaa qablahum jedha warra ammaan tana sitti moromu kana warra qureyshii kasi dura dhaabatee kuffaara zamana kee jiru yaa ergamaa keenna warra sitti moromu kana kam ahlaknaa qablahum isaaniin duratti meeqaatam dhooynee dachii tanarraa balleessine nutiin kun jechu kamii kana littaksiiri jedhanii heddummeessuudhaati kasiiran ahlaknaa qablahum akka waan jeetti hedduu dhooynee balleessine qablahum isaaniin duratti min qarniin توتا زمانا توكو توتا امان ندب والدتي قبو توتا جارا توكو كيسا جرت ور امتا امتا ابا ابان دي مخانا جارا هدو كيسا امتا جران ميك آتان بالليسيني جون هدو دخنو تي بالليسيني توكو لما ميتي دويني كايسان الرججبا كايسان الرحومنا قبان كايسان الربيكم تقبان كايسان الردرما قبان ميك آتان هدو دخنو تي دويني بالليسيني من قرنين ور جارا اراكتان warra zamanaa irraa kataan zamanni tokko walitti qabu yeroon tokko walitti qabu amanni dhibbaa walitti qabu jechuudha hal tuhissu minhum min ahad isaanirraa mi amma nam tokko garta yaa nama waalaalume warra nuti dhooynee jajjabtoota akkasiisan ka nuti dabarsine sanirraa tokko ma gartaa mi am aw tasmacu lahum rikzan waa shokoysa mawahii isaanii dhageetta rikzan jechuun ay sawtan khafiyan sagale madokattu shokoy samatikko isi dage tafi komatikko isi socho matikka isa jawab ni mal jechu la jecha du banu tijajjaba akasi tanu akasi doine dabar sine ka arda namni tokko arge isan himanjir kajabe ni sani wan bira kanamni tokko sagale isani hasasi mai sani tibi sagale laftu isani le daga hanjirre akkamiti sodatu dabe warri sitti moromuhun akkasan dabarsine sanatti isaan dabarsina maana maal jechuure sodaadha jecha akkanatti nu beekaan nuti isinillee yeroma eeggattan malee akkuma jara san dabarsine sanitti isin dabarsine gaaf tokkotu lafa tanarraa dhabamuu jiraattanii ka shokoysaa teessanillee namni tokko hin dhageenne jecha warri isin booda dhufu kuni warra qureyshii sodaachisuudha jehan maaliifi wanni isaan tuqe sun akka isinin tuyne karaa baaxilaa kanarratti moromina karaa dharaa kanarratti ergamaa keenna moromina itti amanaati qabadha dhagayaati jala deema jechuudha warra dhagaya isaan jala deemu rabbi nama taasisu suuraan tun asirratti geeffamti warra waan suuraa sana keessatti dhagaye kana hunda itti dalagee waa guddaa irraa buufatee waan irraa isiin dhoggite irraa dhoggamee waan isiin dalagaa jette dalagu rabbi nama taasisu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته